الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الدرس 12 في القراءة والتعليق على منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي عليه الرحمة. وانتهينا إلى قوله رحمه الله: كتاب الزكاة. وقد ذكرنا قبل أن كتاب من كتب بمعنى جمع وضم، فهو كتاب أي جامع ضام أو مجموع معلومات في شيء معين، هنا يتعلق بالزكاة، فهو جامع لمعلومات تتعلق بالزكاة أو مجموع ما يتعلق بالزكاة. أما الزكاة في اللغة فإنها النماء والزيادة، نما زكى الزرع، نما وزاد. وتأتي أيضا الزكاة بمعنى الطهارة، وعموما زكاء الشيء طهارته وزيادته، يعني زكى الشيء طهر وزكى الشيء نما وزاد. ومنه يقال فلان زكي بالزاي وليس بالذال، أي طاهر نقي. طيب، والله عز وجل يقول: خذ من أموالهم صدقة، الفريضة زكاة الفريضة، تطهرهم وتزكيهم بها. ذلك مرة معنا في الحديث عن آل البيت، قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الصدقة أنها أوساخ الناس، يتطهرون مثلما نتطهر نحن بالماء، فهذا الماء يغسلنا، يغسل أعضاءنا، فكذلك الزكاة يتطهر بها الإنسان، تتطهر. طيب، هل هي نماء حقيقة؟ نعم، بعض يقول نماء لأنها تنمي الفقراء، تنمي الفقراء، نقول لا، وأيضا تنمي مال المتصدق نفسه. ولذلك في الحديث قال: بل بقيت كلها إلا الذراع. فإذا الزكاة هو الذي يبقى لك. ثانيا، حتى في المال الباقي ما نقص مال من صدقة، كما في الحديث، وقال تعالى: وما أنفقتم من شيء هو يخلفه عليك، بل يزيده وينمو ويبارك لك فيه إلى آخره. كما أنه نماء للفقراء والمحتاجين، يعني تنميهم، تعطيهم، فيسد حاجتهم. ولو أن الأغنياء أخرجوا زكوات أموالهم، سواء كانت الأموال هذه الذهب أو الفضة أو البنكنوت أو العروض التجارة أو الزروع أو المواشي إلى آخر ذلك، ما بقي فقير ولا محتاج إلا ما ندر. وأما الزكاة شرعا فهي حق يجب في مال خاص، أو نقول هي التعبد لله عز وجل بإخراج قدر معلوم من مال مخصوص، قدر معلوم من مال مخصوص. قال الشيخ عليه الرحمة: كتاب الزكاة، وهي واجبة فريضة على كل مسلم حر ملك نصابا. أولا مسلم، لأنها لا تقبل العبادات إلا من مسلم. قال تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا. فإذا لا يقبل عموما لا الزكاة ولا غيرها من غير مسلم. ثانيا حر، لأن العبد لا يملك وإنما يملك، وفاقد الشيء لا يعطيه، فهو أصلا مملوك، فكيف يملك؟ لو ملك شيئا فإنه يكون لسيده. قال: ملك نصابا، ملك نصابا. وسيأتي معنا بيان الأنصباء أو النصاب من كل مال، فإن هذا يتغير من مال لغيره. قال: ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. يبقى عندي هذا الأصل، إن المال الذي يزكى لابد أن يبلغ نصابا شرعيا، ثانيا أن يحول عليه الحول. الحول يعني يمر عليه عام هجري، عام هجري. ولذلك من بلغ ماله النصاب ينظر متى بلغ، إما تحديدا وتعيينا أو تقديرا. يعني تقديرا مثلا بلغ هذا في رجب، خلاص يبقى إذن زكاتي ستكون في رجب القابل، وهكذا يضبط نفسه على هذا، إلا إن قل المال عن النصاب أثناء الحول. لكن نتكلم لو زاد أو بقي على النصاب أو زاد، فهذا سيكون فيه الزكاة. وطبعا الأصل إخراجها إلى الفقراء، إن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم. الأغنياء هنا من بلغ مالهم النصاب فترد على فقرائهم. هذا هو الأصل، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، أول صنفين الفقراء والمساكين كما سيبين معنا إن شاء الله عز وجل. قال: ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، العام الهجري القمري، إلا الخارج من الأرض. قال تعالى: آتوا حقه يوم حصاده. وما كان تابعا للأصل كنماء النصاب. نماء النصاب يعني أنا الوقت مثلا بلغ النصاب في شعبان في هذا الشهر، في أثناء الحول ينمو. يعني مثلا بلغ عندي 40 نعجة، هذا ملكت نصاب من الماعز أو من الضأن. في أثناء ذلك ولدت لي، وبارك الله عز وجل، فولدت لي مثلا 40، ولدت لي 40 أخرى. هل أقول هذه 40 لها حول مستقلة؟ هذا النتاج والربح والنماء الذي يكون في أثناء الحول بعد النصاب، بعد بلوغ النصاب، هذا يستثنى من، خلاص هو دخل في الذي سبق، دخل في الذي سبق. قال: كنماء النصاب. يعني أنا مثلا وليكن النصاب الآن يعني نحو من كام، 85 هون في 3000، يعني حوالي مثلا دخل في 300 ألف إلا، أو فوق 250 ألف مثلا، يعني تقريبا يعني. فبلغنا معايا في رمضان الفائت بلغ معي 300 ألف. طيب في حتى جاء رمضان القابل هذا صار معي 1,000,000. أقول أنا أزكي 300 وأما 700 فهذه أنظر، لا خلاص، من أول ما بلغ النصاب ما يزيد لا ينظر فيه إلى حول. قال: وربح التجارة. ربح التجارة مثل ذلك، بلغ التجارة النصاب فما يزيد بعد ذلك مما أربح وأكسب مما يبارك الله عز وجل يستثنى أيضا. فإن حولهما حول أصلهما. كذلك لو كان عندي إبل مثلا فنتجت ولدت بقر فولدت ونحو ذلك من الأموال. قال: ولا تجب الزكاة إلا في 4 أنواع، اللي هي أنواع الزكوات. أولا السائمة من بهيمة الأنعام. يبقى أولا خرج ببهيمة الأنعام غير بهيمة الأنعام، خرج بقولنا بهيمة الأنعام غير بهيمة الأنعام. يعني واحد مثلا عنده دجاج كتير أو أوز أو رومي أو مثلا بربي نعام أو نحو ذلك، بس لغير التجارة، لأن لو التجارة يدخل فيه عروض التجارة، هذا مسألة أخرى. لكن أتكلم واحد مثلا بربي بط مثلا أو دجاج، هذا ليس من بهيمة الأنعام فليس فيه الزكاة. ثانيا أن يكون مما يسوم السائمة، السائمة يعني التي لا تعلف أو الغالب عليها الراعي. فلو عندي بهيمة أنعام وبلغت النصاب ولكنها ليست سائمة وإنما أعلفها يعني أنفق عليها في أكلها، وليست ترعى الكلأ في المراعي أو في الأراضي، فهذه ليست فيها زكاة، لا زكاة إلا في السائمة، لا زكاة إلا في السائمة. طبعا السائمة الذي يغلب عليها، يعني لو إنسان عنده البهائم تسوم الراعي، ولكن ربما يعني يعلفها في آخر اليوم مرة أو مرة في الأسبوع، هذا لا يسمى، لا يخرجها من حد أنها سائمة، لأن الحكم للغالب، يعني لا يشترط أن تكون سائمة 100%، فإنها لو علفت مرة أو مرتين ونحو ذلك من الأمور اليسيرة لا ينفي عنها أنها سائمة. إذا قال السائمة من بهيمة الأنعام. قال والخارج من الأرض، الخارج من الأرض، طبعا قولنا كما سيأتي الخارج من الأرض، هل هذا يعم النبات وغير النبات؟ لأن الآن الخارج من الأرض في معادن بتخرج من الأرض، وفي بترول وغاز وغير ذلك. قال والأثمان، وقال الأثمان هنا ليشمل النقدين الذهب والفضة والبنكنوت، لأن حدث فيها نزاع كثير في هذا الزمان، هل البنكنوت الأوراق المالية هذه هل تخرج فيها الزكاة ولا لا؟ طيب ما أنت لو قلت لا تخرج فيها الزكاة، إذن ليس فيها ربا، وأنت لو أخرجتها عن الثمنية سيكون ليس فيها ربا، ويحدث فيها التفاضل وعدم التقابض ونحو ذلك. لكن لو نظرت في حقيقتها، أولا لابد أن يكون لها غطاء نقدي، هذا هو الأصل فيها، الغطاء والغطاء الذهب، لأن هذا هو الغالب في الاستعمال، لأن الفضة الآن ليست كذي قبل، فالباقي على أصله في هذا الذهب، الباقي هو الذهب، ولذلك الأصل في البنكنوت أن له غطاء نقدي من الذهب. فالعلة في الذهب والفضة الثمنية، أثمان لما يشترى، فكذلك يقوم البنكنوت أو الأوراق المالية مقامه كما يأتي. قال وعروض التجارة، عروض التجارة أي مكان المتاجر فيه، ما يعرض للتجارة، ولذلك ما ليس فيه زكاة أي مكان لو عرض للتجارة وبيع واشتري صار داخلا في عروض التجارة، يعني أي شيء استثنيناه، كما ذكرنا مثلا في ما ليس من بهيمة الأنعام ولكنه يتاجر فيه دخل في عروض التجارة. ونصاب عروض التجارة هو نصاب الأموال، هو نصاب المال أو النقد أو الآن اللي هو النقود، هذا هو نصابه. قال زكاة السائمة، فأما السائمة فالأصل فيها حديث أنس رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، يعني لما كان أبو بكر خليفة أميرا للمؤمنين رضي الله عنه كتب إلى أنس، كان عاملا له في بعض المناطق، كتب إليه فريضة الصدقة، أنهم سيجمعون الصدقات من الناس. قال هذه فريضة الصدقة التي فرضها أوجبها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله في 24 من الإبل فما دونها من الغنم في كل 5 شاه، في 24 من الإبل فما دونها من الغنم في كل 5 شاه، فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى، فإن لم تكن فابن لبون ذكر، فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الجمل، أو يقولون طروقة الفحل، سنشرح هذا الآن، فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة، فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنت لبون، فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقة الجمل، فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. يبقى عندي هنبدأ زكاة الإبل من 5، ركز معايا، من أول 5. طب أقل من 5 عنده 4 من الإبل ليس عليه صدقة واجبة، لكن يستحب له إلا أن يشاء ربها، أي صاحبها، إلا أن يشاء صاحبه. إذن ستبدأ زكاة الإبل من 5، بس سيزكي عن كل 5 شاه، عن كل 5 شاه، ولن يبدأ بإخراج الزكاة من الإبل إلا إذا بلغ 25. قوله في 24 من الإبل فما دونها، يعني فما أقل من 24 من الغنم، يعني تخرج الصدقة من الغنم، في كل 5 شاة، يعني لو عنده 5 أي خرج بعد عام حول، لو ما جلتش عن 5 شاة. طب لو عنده 10 أي خرج شاتين، 15 3 شياه، 20 4 شياه، 25 أي خرج بنت مخاض. فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى. بنت مخاض ما دخل في السنة الثانية من الإبل، ما دخل في السنة الثانية يعني خلصت سنة وبدأت في السنة الثانية، يعني عندها سنة وشوية، بدأت في السنة الثانية من الإبل. فإن لم تكن فابن لبون، ابن لبون ذكر اللي هو دخل في السنة الثالثة، يعني أنا دلوقتي لو ما عنديش بنت مخاض اللي دخل في السنة الثانية أديله ابن لبون اللي هو دخل في السنة الثالثة، هذا لو عندي من 25 ل35. فإذا بلغ 36 يعني جاوزت 35 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى. بنت لبون يعني دخلت في السنة الثالثة أنثى. فإذا بلغ 46 إلى 60 ففيها حقة. الحقة طروقة الفحل، يعني يطرقها الفحل اللي يطرقها الجمل الذكر، وهي الأنثى التي دخلت في السنة الرابعة تسمى حقة. فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة. الجذعة اللي دخلت في السنة الخامسة، كلما زاد العدد زيد في السن، أنه يكون أكثر لحما ونفعا. فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقتا الجمل، يبقى فيها حقتان يعني 2 أنثى في السنة، في أول السنة الرابعة، في أول السنة الرابعة. فإذا زادت على 20 و100 يعني عنده 20 و100 فصاعدا، ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. ففي كل 40 بنت لبون يعني دخلت أنثى في أول الثالثة، وفي كل 50 حقة أنثى في أول الرابعة. يعني الآن لو واحد عنده مثلا 200، عنده 200 من الإبل، 200 دول يعني 45 أو 54، يعني إما أنه يخلص لو 45 يبقى يطلع 5 بنت لبون أو 4 حقة، وقس على ذلك في كل 40 بنت لبون وكل 50 حقة. ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. قال وفي صدقة الغنم في سائمتها، اشترطنا السوم، إذا كانت 40 يبقى أقل من 40 ليس فيها إلا أن يشاء ربها، إلى 20 و100 يعني سواء ما كان مع 40 50 80 100 110 115 كل هذا فيه شاة واحدة. في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة يعني واحدة. فإذا زادت على 20 و100 120 121 يبقى عندي لو لحد 120 شهر. طب زاد على 120 121 195 200، فيها شاتين. فإذا زادت على 20 أو 100، 120 إلى 200، أي عدد ما بين ذلك فيها شاتان. فإذا زادت على 200 إلى 300، من 200 ل 300 ففيها ثلاث شياه. فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاه، يعني لو عنده 500 هيطلع 5 شياه، عنده 1000 هيطلع 10 شياه. فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن 40 شاه فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. قال: ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. يعني الآن هذا عنده 20 وهذا عنده 20، هل نجمع هذا على هذا ونأخذ منهما الصدقة؟ لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع. وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوي. يعني لو 2 شركاء وعندهم غنم ولا إبل فإننا نأخذ منه، لأنهم الخليطين حكمهم حكم الواحد، الشريكين حكمهم حكم الواحد، هنأخذ منهم الصدقة على حسب العدد اللي عندهم، ويتراجعان بينهم السوي. لو احنا 50 و50 خلاص يبقى زي زيه. طب لو أنا مثلا 75 وأنت 25، هنرجع في الصدقة على حسب النسبة التي بيننا في الشراكة. ولا يخرج في الصدقة هرمة كبيرة عجوز ولا ذات عوار التي بها عيب أن تكون مشقوقة ولا مخروقة، يبقى لا يخرج الضعيفة الطاعنة في السن ولا المعيبة، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. قال: وفي الرقة، الرقة أو الورق الدراهم المضروبة المتخذة من الفضة اللي هي النقود الفضية. وفي الرقة في 200 درهم ربع العشر، ربع العشر اللي هو 2.5. فإن لم يكن إلا 90 و100 فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. يعني لو أقل من 200، ودول حاليا يعملوا حوالي 612 ولا 611 جرام أو 595، أقل من 600 جرام في هذا القدر. قال: فإن لم يكن إلا 90 و100 فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو 20 درهما. يعني الآن لو هو وجبت عليه حقة، وجبت عليه جذعة دخل في السنة الخامسة وليس عنده جذعة، هيعطي الأقل منها اللي الحقة دخلت في السنة الرابعة، ويعطي عوض أرش شاتين لو عنده شاتين، أو يدفع حقهم اللي هو قيمتهم حوالي 20 درهما من الفضة. ومن بلغت أنه صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة، يعني خرج أزيده، فإنها تقبل منه الجذعة لأنه أخرج الزكاة وزيادة، ويعطيه المصدق الذي يجمع الصدقات من قبل ولي الأمر 20 درهما أو شاتين، يعني يعطيه الفارق بينهما. والحديث رواه البخاري. قال: وفي حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعة، ويلتحق طبعا بالبقرة الجاموس، إن ما كان عندهم الجاموس الأسود هذا، وهو يلحق بالبقر، هو من جملة البقر. ففي كل 30 تبيع أو تبيعة. التبيع اللي هو ولد البقرة الذي دخل في السنة الثانية يتبعها، أو التبيعة تتبع أمها. ومن كل 40 مسنة، المسنة ما تمت سنتين فما فوق، ما تمت سنتين فما فوق. وهذا رواه أهل السنة. يعني لو كان عنه 70 بقرة فحينئذ هيخرج تبيع ومسنة. طب لو عنده 140 140 يعني كام؟ يعني كده 140 هيكون 40 و40 و60 و60 و30 و30، يبقى 2 تبيعة و2 مسنة، وهكذا في البقر والجاموس في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. ونقف عند قوله وأما صدقة الأثمان نتكلم عليها في المرة القابلة. هذا والله أعلم، وبالله التوفيق، وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين.